نعم، أذكر أنه سجله مع بعض الأخوة، إن لم تخن الذاكرة، إما الأخ أبو عبد المصور، الله أعلم، لا أذكر بالضبط، لكن أذكر أن اثنين من الأخوة سجلاهما. إما عمر الحيدي أو عبد المصور، أحدهما سجل الدرس، درسين أو أحدهم. المهم، لا أظن أن أحد من الحاضرين سجلهما، لكن ليبلغ الشاهد الغائب، وإذا تيسر التسجيل فبها ونعمت، وإذا لم يتيسر فسنضطر لإعادة الدرسين. يقول الناظم رحمه الله: القصد بالتكليف صرف الخلق عن داعيات النفس نحو الحق، وهو على العموم والإطلاق في الناس والأزمان والآفاق، وشرعه لقصد أن يقيم مصالح الخلق لتستقيم، أمرا ونهيا باعتبار الآجل، وقد يكون رعيه أمرا ونهيا باعتبار الآجل، وقد يكون رعيه للعاجل من حيث سعيهم ليخاتات، لا جهة الأهواء والعادات. وكم دليل للعقول واضح على التفات الشرع للمصالح، مما أتى في محكم التنزيل في معرض المنة والتعليل، كقوله جل: يريد الله غالبه ذلك مقتضاه، وفي المفاسد مع المصالح دفعا وجلبا ميله للراجح، ومن كلا الضدين ما لا يعتبر، لكونه في عكسه قد انغمر، وما له تعلق بالأخرى فهو بتقديم لديهم أحرى. فصل في التكليف. هذا الفصل فصل زاد به الناظم رحمه الله على أصله تقريب ابن جزي، وعلى نظمه لذلك الأصل مهي على الوصول، وجعله توطئة لما في التقريب والمهيع من الكلام على شروط التكليف. فبين مقاصد التكليف قبل أن يأتي بشروطه، وذلك تبعاً لشيخه أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله، الذي اعتنى عناية خاصة بالمقاصد عموما وبمقاصد التكليف خصوصا. والله لقد تكلم، قد زاد الناظم رحمه الله كتاب المقاصد أو فصل المقاصد، زادها من كتاب الموافقات للشيخ أبي إسحاق، ثم زاد هذا الموضوع الذي له تعلق بباب المقاصد من جهة، وهو وصلة ومقدمة لباب التكليف من جهة أخرى، أو لفصل التكليف. فقبل أن يتحدث عن شروط التكليف تكلم عن مقاصد التكليف، فبين أن لله سبحانه وتعالى في شريعته مقاصد، وأن هذه المقاصد من أجلها لم يكلف العجماوات والبهائم والجمادات، واختار للتكليف من هم مؤهلون للامتثال، لأن المقصود بالتكليف امتحان المكلف هل يمتثل أم لا. فإذا كان المكلف مما ليست له قدرة وإرادة، فإنه ليس هناك مجال إلا الامتثال، كما هو الحال في الكائنات الأخرى عندما يأمرها الله أمرا كونيا فلا تجد إلا أن تستجيب لذلك الأمر. أما الأمر الشرعي فقد خص الله سبحانه وتعالى به المكلفين من عباده، وسيأتينا شروط التكليف. والمقصد من ذلك باستقراء أحكام الشريعة تحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. ولذلك وهذا راجع إلى معنى آخر، وهو امتحان العبد، هل يستجيب لله سبحانه وتعالى طواعية وينقاد له اختيارا، أم يتبع هواه فيتبع الشرع فيما وافق الهوى ويخالفه فيما لا يوافق هواه. قال: القصد بالتكليف صرف الخلق عن داعيات النفس نحو الحق، أي صرف الخلق المخلوقات المقصود بهم المكلفون عن داعيات نفوسهم، فيفعلون التكاليف ويمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي ويستحلون الحلال، كل ذلك بدافع امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وهو الحق سبحانه. إذن الهدف من التكليف أصلا هو اختبار الإنسان، هل يطيع ربه أم يعصي ربه؟ وينبغي أن يكون هذا المعنى ماثلا أمام المكلف، وهو يأتي كل فعل ويدع كل فعل مأمور بتركه. يجب أن يستحضر أنه إنما شرعت التكاليف لاختباره وامتحانه، هل يتبع داعيات نفسه، أي ما تدعوه إليه نفسه وهواه وشيطانه، أو ما يدعوه إليه ربه سبحانه وتعالى الحق. وجعل الله سبحانه وتعالى هذا التكليف عاما مطلقا، فيشمل كل الناس في كل الأزمان وفي كل الأحوال. وهذا شأن التكليف العام كما مر معنا في باب الرخصة والعزيمة، أن الأصل في التكليف أن يكون عاما في جميع الأحوال والأشخاص والأزمان والأماكن، وأنه إذا حصل من شخص ما أو من مكلف ما في وقت معين أو في مكان معين أو لعارض معين حصل منه ما يقتضي تغيير التكليف إلى تكليف آخر يناسب الحالة، فإنه ينقل الحكم من ذلك التكليف الأصلي إلى تكليف آخر يناسب تلك الحالة، وهو المسمى في اصطلاحهم رخصة. وهو على العموم، أي التكليف من ميزاته العموم والشمول، فإذا كلف شخص ما من الأمة بشيء فمعنى ذلك أن كل الأمة مكلفة بذلك على العموم والإطلاق في جميع الأزمنة وفي جميع الآفاق أي الأمكنة، إلا ما ورد الدليل بخصوصه بزمان ما أو بمكان ما أو بحال ما أو بشخص ما. ثم هذا التكليف شرعه الله سبحانه وتعالى من أجل إقامة مصالح العباد في مجموعه، يعني كل التكاليف إذا نظرنا إليها فإنها تحقق مقصدا شرعيا، مقصدا من مقاصد الشريعة هو تحقيق المصالح لعموم الخلق. فما من تكليف إلا ويحقق المصلحة في الجملة، قد لا يحقق في زمان ما أو في مكان ما أو لشخص ما المصلحة، ولكنه في الجملة الشريعة إنما تنظر إلى عموم العباد وعموم المكلفين لا إلى حال معين. فإذا كان الأمر ما يحقق مصلحة عامة في كل زمان وفي كل مكان ولكل شخص وفي كل حال، فإن الشريعة تأتي هنا بما يحقق تلك المصلحة ولو أدى إلى مفسدة أخرى تقتصر على شخص معين أو زمان معين أو حال معين، كما سيأتينا عند الكلام على الموازنة بين المصالح والمفاسد، وأن الميل في ذلك إلى الراجح. وشرعه أي التكليف لقصد، أي شرعه الله سبحانه وتعالى لقصد أن يقيم مصالح الخلق لتستقيم أمرا ونهيا باعتبار الأجل، أي شرع الله سبحانه وتعالى من التكاليف ما يتناسب ما يحقق المصالح للخلق في جميع الأزمنة وجميع الأمكنة، وكان المصلحة التي هي معتبرة شرعا والتي شرعت الأحكام من أجلها هي المصلحة الأخروية. وكل ما شرعه الله سبحانه وتعالى من المصالح الدنيوية فلم يشرعه من حيث هو مصلحة دنيوية، وإنما شرعه لما يترتب عليه ويتحقق به من المصالح الأخروية. قال: أمرا ونهيا، أي إن أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه المحققة لمصالح الخلق إنما شرعت من أجل تحقيق المصالح الآجلة وهي مصالح الآخرة، وقد يشرعها لتحقيق المصالح العاجلة وهي مصالح الدنيا، وإنما ذلك إذا كانت وسيلة لتحقيق مصالح الآخرة، فهو شرعها من أجل كونها وسيلة لتحقيق مقاصد الآخرة لا من جهة كونها موافقة للأهواء أو للعادات. قال: أمرا ونهيا باعتبار الآجل، وقد يكون رعيه أي مراعاته للعاجل وهو الدنيا، لكن من حيث سعيهم أي سعي المكلفين لأخرى تاتي وهي الآخرة لا جهة الأهواء أو لا جهة الأهواء والعادات. نعم. ثم بين أن الأدلة متكاثرة، وقد حصر أو حاول الإمام الشاطبي رحمه الله أن يورد كثيرا منها، وكذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الواقعين حاول أن يورد كثيرا من هذه الأدلة التفصيلية الدالة على مراعاة الشريعة للمصالح العامة في الأزمنة والأمكنة، المطلقة في الأزمان والأحوال. قال: وكم دليل للعقول واضح، أي كم من دليل أبرزه الله سبحانه وتعالى وأوضحه يدل بوضوح وجلاء على أن الشريعة تلتفت للمصالح، وليست فقط لفتة عابرة، وإنما هي منبنية على المصالح، على تحقيق المصالح وتكميلها، كما مر معنا في باب المقاصد أنها تحقق المصالح في سلم منضبط من ثلاثة مراتب: ضروريات ومكملات للضرورية، وحاجيات ومكملات الحاجية ملحقة بها، وتحسينية. وكم دليل للعقول واضح على التفات الشرع للمصالح مما أتى في محكم التنزيل، أي مما أتى في محكم القرآن مما لم ينسخ من القرآن في سياق ومعرض المنة به على العباد، وما كان الله ليمتن علينا بشيء ثم لا يكون مرادا ومقصودا منه. فإذا امتن الله علينا بأمر معين دل على كونه مصلحة عظيمة ينبغي مراعاتها، ودل على أنه حكم منوه به يجب أن نراعيه. فإذا نوه بما بنى عليه هذه الشريعة من المصالح من اليسر والرفق ومراعاة أحوال الناس وما إلى ذلك ورفع الحرج، فإن هذا يدل على أن رفع الحرج مقصد عظيم من مقاصد هذه الشريعة. وإذا أورد في نصوص كثيرة لا تدخل تحت الحصر تعليله لتلك النصوص وبين عقب تلك الأحكام ما عللها به، دلنا على ذلك على أن غالب أحكام هذه الشريعة معللة، وأن العلة المفهومة من مجمل تلك الأحكام هي كونها سيقت وكلف بها من أجل تحقيق المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلها. ثم مثل الناظم رحمه الله ببعض ما أورده الشيخ الشاطبي رحمه الله من آيات قرآنية وأحاديث نبوية دالة على مراعاة الشريعة لهذا المقصد العظيم وهو المصالح، كقوله جل يريد الله، أي كقوله جل، أي الله سبحانه وتعالى جل جلاله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. غالبه أي غالب تلك النصوص المذكورة ذلك مقتضاه، أي يقتضي أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الشريعة مبنية على رفع الحرج، وهذا من أعظم المصالح، من أعظم ما يجلب المصالح ويدرأ من المفاسد. ثم دلت هذه النصوص المتكاثرة على أن الشريعة جاءت لجلب المصالح لدفع المفاسد كما جاءت لجلب المصالح، فإنها جاءت كذلك لدفع هذه المفاسد وتقليلها. وإذا دار الفعل فعل ما بين أن يكون مصلحة ومفسدة، أو تعاورته المفسدة والمصلحة بحيث تترتب عليه مصالح ومفاسد، فإن الشريعة توازن بين تلك المصالح وتلك المفاسد في سلم منضبط يراعي الكليات، يراعي الضروريات قبل الحاجيات، ويراعي الحاجيات قبل التحسينيات، ويقدم محصلة الموازنة بين المفاسد والمصالح. فإذا كان الراجح هو المصالح شرع ذلك الفعل، وإذا كانت المفسدة أرجح حرم ومنع ذلك الحكم. وفي المفاسد مع المصالح دفعا وجلبا، أي دفعا للمفاسد وجلبا للمصالح، لو في هذا لف ونشر مرتب. ميله أي ميل الشرع للراجح، فإذا تعارضت مفسدتان درأ أدناهما أعلاهما بارتكاب أدناهما، وإذا تعارضت مصلحة ومفسدة قدم أيهما أرجح. فإذا ترجحت المصلحة قدمت المصلحة، وإذا ترجحت المفسدة قدمت المفسدة. وأما إذا تساوت المصلحة والمفسدة فهنا يكون الميل لدفع المفاسد، فدفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن محل ذلك أن تتساوى المصلحة والمفسدة، أما إذا رجحت المصلحة فإنها تقدم على المفسدة. ولذلك فقد أجمع أهل العلم واستندوا في ذلك النصوص إلى جواز فك الأسرى، أسرى المسلمين، بل وجوب فك أسرى المسلمين من الكفار، ولو أدى ذلك إلى دفع مال للكفار. ولا شك أن دفع المال للكفار فيه مفاسد عظيمة، منها استفادتهم من هذا المال وربما يشترون السلاح ويتقوون بها على المسلمين، ولكن هذه المفسدة منغمرة في تلك المصلحة التي تتحقق بفك الأسرى وعتقهم من الأسر، فعند ذلك تنغمر وتماع وتذوب هذه المفسدة في هذه المصلحة العظيمة المتحققة بفك الأسرى. وهذا معنى قوله ومن كلا الضدين ما لا يعتبر لكونه في عكسه قد انغمر، أي قد يترتب على يكون في الفعل المكلف به مفسدة، ولكن هذه المفسدة منغمرة وذائبة في تلك المصلحة كما مثلنا بفك الأسرى. وقد يكون العكس، قد تكون هناك مصلحة ولكنها تكون منغمرة وذائبة ومائعة في المفسدة، قد تكون هناك مصلحة ولكنها لا قيمة لها إذا وزنت بالمفاسد العظيمة، كما في تحريم الخمر، فإن الخمر فيها بعض المصالح أشار إليها الله سبحانه وتعالى بقوله فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ففي الخمر مصلحة لتشجيع النفس، وقد كان الجاهليون يمدحونها بذلك، وأحيانا فيها مصلحة الربح منها لمن يبيعها مثلا، ولكن هذه المفاسد لا قيمة لها ومغمرة وذائبة ولا ذكر لها، لأنها تهدم أصلا عظيما وتهدم مصلحة عظيمة، تترتب عليها مفاسد، هذه المصالح ترتب عليها مفاسد عظيمة من فساد العقول وفساد الأخلاق وفساد الأعمال، فهي منغمرة في ضدها الذي هو مفسدة. ثم إذا تعارضت مصلحتان فهناك سلم كذلك، مصلحتان في درجة واحدة من ناحية القوة، فإنه ينظر إلى نوعية المصلحتين، فما كان مصلحة أخروية قدم على ما كان مصلحة دنيوية، لأن الأصل في المصالح الدنيوية أن اعتبارها من جهة كونها وسائل للمصالح الأخروية، والوسيلة إذا عارضت مقصدها قدم عليها المقصد وما له تعلق بالأخرى أي ما كان متعلقا بالآخرة فهو بتقديم لديهم أي لدى العلماء أو لديه يعني المقصود الشرع، لكن الذي يعرفه معناه مربوطة بلديهم أحرى أي أولى وأجدر وأقمن. نكتفي بهذا القدر حتى لا يفوت الدرس كثيرا من الإخوة الذين يريدون الحضور، ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم يوم الجمعة القادم في مثل هذا التوقيت نرجع إلى فصل، نبدأ بشرح فصل شروط التكليف بشيء من الاستفاضة بإذن الله سبحانه وتعالى. ودرس اليوم قصدت أن يكون مختصرا لأن الإعلام لم يتم لكل الإخوة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم. هناك موضوع إذا كان هناك سؤال فتفضلوا به، وبعد الأسئلة هناك مشورة في بعض الأمور التي تهمنا جميعا. محمد العياشي يقول هل هناك كتب تشرح هذا المتن؟ نعم هناك كتب تشرح هذا المتن، منها شرح الولاتي المسمى نيل السول، وهو مطبوع في طبعات بعضها رديء وبعضها جيد، وهناك شرح آخر لمحمد فار بن بابة العلوي يسمى أباه من الشيخ بن أحمد بيبة، وهو لا يزال مخطوطا. وهناك أصل هذا الكتاب الذي نظمه منه مؤلفه، وهو كتاب تقريب الوصول لابن جزي، فمن كان عنده تقريب الوصول لا يشكل عليه إلا مواضع قليلة زاد بها الإمام ابن عاصم رحمه الله على كتاب جده لأم ابن جزي، وهذه المواضع متعلقة بمقاصد الشريعة أساسا، هذا الباب باب فصل هذا الباب الذي نحن فيه اليوم، وباب مقاصد الشريعة وباب قياس مناسب وما سوى ذلك فتقريب ابن جزي يكفي فيه لفهم مراد الناظم رحمه الله. الأخ لثي البهجاتي يريد قراءة المتن مرة في الغرفة إن شاء الله، لعلنا بعد أن نتجاوز مرحلة افتتاح الغرفة لأنها مرحلة تحتاج إلى شيء من الإعداد يتيسر وقت لأن نلتقي فنقرأ النص مضبوطا بإذن الله تعالى، وسجله لك بصوتي أو بصوتك إن شئت مضبوطا.